ولكن رسل ولكن علماء ولكن هداة ولكن دعاة. ومن هنا من قتل البنت تلدا يكون كمن جاء إلى جزء منه بتره وهو حي فقطع ذريته وقطع سلالته. ومن أجل ذلك قال الله عنهم قد خسروا خسرانا حقيقيا، خسروا السلالة وخسروا الذرية كما خسروا فيما حرموا على أنفسهم من هذه التي سموها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما هي إلا أرزاق رزقها الله لهم، فحرموها على أنفسهم خسرانا وجهلا وضلالا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم مع كونهم سفهاء لا عقل لهم ولا واعي، أيضا جهال لا علم لهم ولا فهم لهم ولا وعي لهم. زعموا أنه غيرة قتلوا البنت من أن تقع أسيرة في أيدي أعدائهم، من أن يتزوجها رجل ويولدها، من أن يحتاج وتفتقر فتطلب بعرضها، ولكن هذا الذي قاله هذا جاهل خاسر بحكم الله وبأمر الله وبما أوحى الله لنبينا في تضليل هؤلاء والهزء بعقولهم وأفكارهم ووعيهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه على الله، حرموا على أنفسهم رزق الله وما أكرمهم الله به من هذه الأنعام الحلال الطيب التي حرموها على أنفسهم، حرموا على أنفسهم وافتقدوا مساعدة ومحبة وخدمة وذرية سلالتي من تلك البنت التي قد تلد له عالما إماما مجاهدا فاتحا داعيا إلى الله. وما كل هؤلاء إلا أولاد امرأة، إلا أولاد بنت، لو قتلت أمنا قبل أن نكون لما كنا، ولو قتلت زوجاتنا قبل أن يكون لما كان أولادنا. وقل مثل ذلك عن الماضين وعن اللاحقين. ثم حتى في القتل يقتلون ما شاءوا ويدعون ما شاءوا، وإلا لو عمموا القتل في جميع البنات لانتهت سلالة العرب ولما بقي أحد. فعندما يجيء الإسلام لا يجد آمنة لتلد محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن قبلها لن تكون أم إسماعيل ليكون إسماعيل الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام. هاجر افتراء على الله زيد، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، ضلوا تاهوا فعلوا الباطل، فعلوا الجهل، فعلوا الظلم، فعلوا الباطل عوض الحق، وما كانوا مهتدين، لم يهتدوا بشريعة ولم يهتدوا بعلم ولم يهتدوا بنور ولم يهتدوا بحكمة، لا ورثوها ولا استنبطوها. ثم قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ثم عاد الله فقال هؤلاء الجهلاء الذين أشركوا بالله غيره، قل لهم يا محمد، هذا معنى الكلام، من الذي خلق لهم هذه الأنعام؟ ومن الذي خلق لهم هذه الزوجات وهن في الأصل بنات أيضا؟ لو قتلنا قبل أن يكبرن ويتزوجنهم لما كانت هناك بنت ولا يوجد ولد، وبالتالي لانقطع نسلهم. من الذي خلق كل ذلك وجعله سنة في عباده وفي خلقه؟ فقال على الأنعام أولا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. من الذي خلق ذلك من الذي أنشأ أي أوجده بغير مثال سابق؟ وهو الذي أنشأ جنات بساتي، أرض ذات شجر ذات مياه ذات ثمار ذات حبوب ذات خيرات وأرزاق، ومن هذه الأرزاق والجنات معروشات وغير معروشات. المعروشات ما تحتاج إلى عريش لتقوم عليه، من نوع الكروم ومن نوع البطيخ ومن نوع القرع التي لا تقوم على ساقها بل تحتاج إلى أخشاب وعرائش لتقوم عليه وتثمر وتزداد. وغير معروشات من ذوات السيقان التي تقوم بنفسها كباقي الأشجار كالنخيل والرمان والإجياص وما يشبه ذلك من بقية الأشجار التي لا تحتاج إلى عرائش ولا إلى ما تقوم عليه من أخشاب وتقوم من الأرض، فتلك منتشرة في الأرض أي العرائش أي المعروشات، وتلك لا تحتاج إلى أن تنتشر في الأرض بل تقوم إلى فوق. فلو كان كل الشجر يعرش في الأرض لكانت الأرض الكبيرة لا يكاد يمد فيها إلا بضع نخلات. لو كان هذا الذي يسمق ويرتفع في السماء يبقى في الأرض معروشا لما زرع في الأرض إلا القليل القليل، ولكن تلك المعروشات وهي لا تثمر في كل الأوقات ولا ورق لها إلا وقت الإنبات ووقت السقي ووقت الجاني، فهذه لتعطيك أحيانا تترك في الأرض وتغل قليلا وتأخذ من الأرض كثيرا، فإذا خدمت واهتم بها لا بد لكل كرمة منها ولكل نبتة من القرع ولكل نبتة من البطيخ وما إلى ذلك من المعروشات. لأخذت الأرض أكثر ما يكون إذا هي لم تعرش ولم يبن لها عرائش. من الذي خلق ذلك؟ أهؤلاء إن كانوا هم فصنعهم كما يريدون، وإن كانت آلهتهم فإذا أعطوها لهم فذلك حقهم، ولكن الواقع غير ذلك، وهم أول من اعترف بضلالهم وبخسرانهم. هو الذي أنشأ لا شريك معه في الإنشاء ولا في الخلق ولا في الرزق. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكلوا، الأرض واحدة والماء واحد، ومع ذلك خلق لنا النخل وخلق الزرع مختلفا أكلوا، نراه في الشكل كله أخضر كله يعيش من الماء ولا يعيش إلا به، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومع ذلك عند المطاعم عند المآكل عند الأذواق تجد الطعم مختلفا، تجد الأكل مختلفا، تجد النبتة مختلفة، هذا له لون وهذا له طعم وهذا حامض وهذا حلو وهذا مر وهذا وهذا. من الذي جعل الأرض واحدة والماء واحد، جعل الطعوم مختلفة والأذواق مختلفة والأشكال مختلفة؟ هل آلهتكم؟ هل أنتم؟ وإذا كان كذلك فالله الذي خلق الجنات المعروشات وغير المعروشات بما فيها من فواكه وحبوب وطعوم مختلفة الألوان مختلفة الأشكال متشابهة أحيانا مختلفة أحيانا، إذا كان الأمر كذلك والكل من الله وخلق الله ورزق الله، فإذا أطيعوا ربكم في ذلك، حرموا ما حرم وأحلوا ما أحل، ولا تضيعوا عن أنفسكم ما رزقكم الله وأنعم به الله عليكم. والنخل أي وخلق النخل والنخل والزرع مختلفا أكلوا، الزرع كل ما يزرع من حبوب ومقاص وفواكه على أشكالها وأنواعها، ويدخل فيه ذو السنبلة وذو الفاكهة ذو الجذر وذو الجذر، ألوانها مختلفة والاستفادة منها مختلفة، بعضه للتغذية وبعضه للتفكه، والنخلة والزرع مختلفا أكلوه طعموه ما يستفاد منه مختلف على أشكال وعلى أنواع، ليس التمر كالشعير ولا الشعير كالكرم ولا الكرم كالإجاص ولا الإجاص كالسفرجل ولا القرع كبقية الأنواع والأشياء التي خلقها الله من معروشات وغير معروشات. ثم قال تعالى: والرمان متشابها وغير متشابه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كما خلق الزيتون والرمان. الشجر كله قائم على ساق يشبه بعضه البعض، كله ذو أوراق صغيرة خضراء يشبه بعضها البعض، كله لا يسقط ورقه في الشتاء ولا في الخريف يبقى دائما فهو يشبه بعضه البعض، متشابها في هذا وغير متشابه. طعم الرمان غير طعم الزيتون، شكل الرمان غير شكل الزيتون، والزيتون نفسه منه أسود ومنه أحمر ومنه أخضر، منه ذو زيت كثير ومنه زيته جحيح شاح قليل. والرمان نفسه الرمان واحدة، تأكل من رمان الطائف ففي طعم وفي حلاوة وفي بذر لا تكاد تشعر به، تأكل من رمان آخر تجده حامض تجده كله بذور، فقد اختلف حتى الشكل الواحد في طعمه وفي شكله وفي نوعه، والتراب تربة واحدة والماء ماء واحد، من الذي شابهها ووضع بعض أشيائها دون شبه؟ من الذي خالف بين خلقتها وكان رزقها جميعا في تلك التربة وفي الماء وفي القمر وفي الشمس وفي الهواء وفي الرياح التي جعلها لواقع بين ذكور هذه وبين إناثها؟ هل صنع ذلك آلهتكم؟ هل صنعتموه؟ الجواب باستمرار: لا صانع لذلك ولا منشئ إلا الله. وإذا كان ذلك كذلك، وهؤلاء الكفار أول من يؤمن به إيمانا بالنظر وإيمانا بالسمع، إذا كان هذا كذلك وهو كذلك، فلماذا تخالفون ولماذا تشركون ولماذا تتركون التحليل والتحريم لغير الله؟ والزيتون والرمان، أي وخلق الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، الأمر هنا أمر إباحة، كقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار بعد الصلاة وابتغاء الفضل أي التجارة والمكسب أمر للإباحة، وكما تقول قواعد الأصول: الأمر بعد النهي للإباحة. حرم الله عليهم الانتشار قبل الأذان، قبل الصلاة عند الأذان، حرم التجارة والمعاملات والعقود عند الأذان، بعد الصلاة بعد أداء ما لأجله وقع حرمة البيع والشراء والانتشار. أذن الله وأزال الحظر الأول فقال: انتشروا، وقال: ابتغوا. فكان الانتشار والابتغاء وهو أمر في الصيغة جاء بعد المنع دل على الإباحة، وهنا كذلك كلوا من ثمره إذا أثمر، أي أباح الله لنا ذلك ولم يوجبه إلا إذا كانت هناك ضرورة من جوع، ضرورة من مرض، ضرورة من خوف موت فوجدناها، فمن لم يأكلها إذاك يكون قد عرض نفسه للموت، للموت منتحرا. فهذا حتى الميتة، حتى الخمر، حتى لحم الخنزير أصبح واجبا في حقه، وإلا كان منتحرا قاتل نفس. كلوا من ثمره إذا أثمر، من ثمر ما ذكر، من ثمر الزروع ومن ثمر النخيل ومن ثمر الزيتون ومن ثمر الرمان. وعندما ذكرت كلمة زروع دخل فيها كل ما يستنبت بالتراب وبالماء بقدرة الله، فيقول ربنا جعل ذلك لنا رزقا حلالا نعيش به ونرتزق به ونتغذى عليه ونتفكه به، لا يحرمه إلا مجنون. فهو أمر لأكله وزوال للمنع والتحريم الذي فعله أولئك الكفراء المشركون جهلا وضلالا وبعدا عن الله وعن المعرفة والعلم. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا فيما يتعلق بأنفسكم، كلوا وتمتعوا، كلوا وتفكهوا، كلوا وتغذوا. ولكن الله تعالى رزقنا وأمرنا في أرزاقنا ومولنا وأمرنا في أموالنا أن نشرك معنا فيها زوجاتنا وأولادنا ومن أوجب علينا فيه نفقة النفقة، ثم بعد ذلك حق الفقير والمسكين. فقال عن ذلك وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو هذا الحق؟ وقد سماه الله حق وأمر بالأمر وقال آتوا، ما هو الزكاة الشرعية الواجبة؟ قد قال ذلك قوم، وزكاة الزروع قال تعالى آتوا حقه يوم حصاده، ويوم الحصاد ويوم وجود البذرة والاستفادة منها بعد حصدها يكون ببلوغ النصاب، والنصاب 5 أوسق والوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد والمد بالمد النبوي اليدان لا مبسوطتان لا صغيرتان ولا كبيرتان، دون 5 أوسق لا زكاة، عند تمام 5 أوسق عند يوم الحصاد أصبح ذلك واجب وما زاد. ولكن أكذلك هذه الآية في الفريضة الواجبة من الزكاة؟ السورة مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة في السنة 2 من الهجرة، وما قال أحد بأن الزكاة فرضت في مكة. قال قوم هذه الآية بخصوصها نزلت في المدينة، لكن هذا القول ليس بصحيح وهو مرجوح، فالسورة مكية بما فيها هذه الآية، وكقاعدة خذوها، السور المكية والآيات المكية يكثر الكلام فيها على العقائد، يكثر الكلام فيها على الوحدانية، على الألوهية، يكثر الكلام فيها على الشرك وعلى الأوثان وعلى المشركين وعلى عباد الأوثان والأصنام. وهكذا عندما نزل الإسلام أوحى الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول هذا حلال وهذا حرام، قبل أن يشرع أمر الناس أن يخرجوا من الشرك أولا، وكما تقول الحكمة التخلية قبل التحلية. أآمر المشرك بالصلاة وهو مشرك؟ أآمره بالزكاة وهو مشرك؟ لا صلاة لمشرك ولا زكاة لمشرك ولا عبادة لمشرك. إذن يجب أن يتخلى عن أوساخ التخلية قبل التحلية. الحلال والحرام فرع عن سلامة العقيدة، عن الإيمان بالله. التخلية من القاذورات والأوساخ وهو الشرك. الشرك نجس، الشرك رجس. قبل أن أحلي الإنسان بالحلال والحرام وشريعة الإسلام، أمره أولا أن يتخلى عن الأرجاس والأنجاس. العروس عندما تزف إلى عريسها لا يؤتى بها من المطبخ بفضول اللباس وبالبصل والثوم وبما هناك من أوساخ المطبخ، ولكن تذهب أولا إلى الحمام، تتنظف، تتعطر، ثم تلبس الثياب النظيفة الجديدة. فهي تتخلى أولا عن أوساخها ثم تتحلى بالزينة. وهكذا الإنسان جاء الله بهذا الإسلام، فكان أول ما أمر بترك الشرك والمشركين والأوثان والأصنام وعشرة هؤلاء والتأدب بآدابهم وتزييف شريعتهم وتزييف عقولهم وفساد فهومهم. ثم بعد ذلك جاءت الأحكام، وما تم ذلك إلا بعد أن ثبتت العقيدة في مكة المكرمة على الإيمان بالله وبرسول الله نبيا مع ما تحملوا من شدائد، حتى إذا هاجروا للمدينة وسبقهم الإسلام إلى هناك من قبل سنة أو سنتين نتيجة بيعة الرضوان والاجتماعات السرية التي كانت بين المهاجرين، كانت بين الأوس والخزرج من أهل المدينة برسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى إذا هاجر للمدينة وجد البلدة ما من حي ولا درب ولا قبيلة ولا بيت إلا وفيه مؤمن ومؤمنة، فكانت آيات المدينة وسور المدينة في الحلال والحرام وبث الشريعة. ولكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. الأديان واحدة في الدعوة إلى الله وتزييف الأوثان والأصنام، والشرائع مختلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبونا واحد وشرائعنا شتى وأمهاتنا شتى. كلنا جئنا للدعوة إلى الله الواحد الخالق الرازق، وكانت بعد ذلك الشرائع مختلفة. يصوم هؤلاء يوما وهؤلاء شهرا، يصلي هؤلاء ركعة وهؤلاء أربعا. هذا عندما كانت تلك الشرائع لا تزال على جدتها وعلى نقاوتها وعلى صحتها، حتى إذا ظهر صلى الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة كانت كل الأديان قد نسخت وبدلت وغيرت، فلم يبق إلا الإسلام وإلا نبي الإسلام لكل من على وجه الأرض وإلى يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالآية مكية لا شك، وليست بمدنية، ولم ترد في الفرض، يعني فرض الزكاة المعروفة التي فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي نضحا، وسقي بالسانية، وسقي من البئر نصف العشر. تلك الزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ولكن هذه أيضا فريضة واجبة، وقد دل عليها ما كان يصنعه الصحابة في مكة والمدينة. وكان في المدينة ذات النخل بالخصوص، كان الرجل المسلم عندما يأتي وقت النخيل وقت الجني يأخذ من كل نخلة يأخذ منه عذقا شمروخا ويعلقه داخل المسجد ليأكل منه الفقير والمسكين. وفي هذه الآية يأمر الله تعالى عند الحب، عند الزرع، عند النخيل، عند الزيتون، عند الرمان، عند كل ما يزرع أن يؤخذ منه بقدر ما تطيب نفسك يا أيها الزارع. ويا صاحب المعروشات وصاحب غير المعروشات، أعطي منها ما تطيب به نفسك من السنابل ومن الزروع ومن الكروم ومن النخيل رطبا وتمرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد ورواه أبو داود بسند جيد كما قال الحفاظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأخذ بجاذ عند كل خمسة أوسق عذق منها يعلق في المسجد للفقراء والمساكين. فما كان يفعله الصحابة، ما يفعله المسلمون من هذا لم يكن من تلقاء أنفسهم، بل كان أمرا من رسول الله تنفيذا لأمر الله. في هذه الآية كان هذا المقدم للزكاة الواجبة قدر لم يحدد بعد ولم يحصر بعد ولم يذكر نوعه، على أن يعطي كل إنسان من ذلك ما تطيب نفسه من سنابل الشعير وسنابل القمح وسنابل الأرز وجذوع، ويعطي من العذق والشماريخ والزيتون ومن جميع الجنات المعروشات وغير المعروشات. كان ذلك كما في الحديث النبوي الثابت، إن في المال لحقا سوى الزكاة، هذا من الأموال الواجبة. وبعض الأئمة لم يقل هذا، قد قالوا عندما فرضت الزكاة المرتبة المذكورة حصصا المذكورة أنصبة، هذا قد فصل في ذلك ولم يكن الأمر كذلك. النبي عليه الله تعالى وأكد ذلك النبي بيانا لذلك عليه الصلاة والسلام عند الحصاد عند الجني، أمر الشارع، أمر الله تعالى أن يعطي ذو النخيل وذو الكروم وذو الزروع للفقراء الذين يأتون لجمع السنابل لأخذ ما يسقط من الشجرة من بلح ومن تمر ومن زيتون ومن فاكهة. يأمر الإنسان أن لا يتلأم ولا يبخل ولا يشح بذلك الذي يتساقط على الفقراء والمساكين، فلا يمدن عينيه إليه لؤما وجوعا. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. دائما عندما تأتي كلوا واشربوا، وكلوا من ثمره إذا أثمر، ولا تسرفوا، أي لا عندما تأكلون لا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا كما قال تعالى. وعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علقه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. والإسراف التجاوز في الأمر ودون أن تأخذ في ذلك ما تتكبر به على الفقراء وعلى المساكين، كان مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا. وفسر الإسراف هنا بعدم تجاوز الحد، أعطي قدر ما يمكن للفقير ولا تعطي الكل، بحيث تدع أولادك ومن تصرف عليهم فقراء محاوي، هو أيضا ذلك تجاوز. وقد أمرنا الله تعالى ألا نقتر ولا نسرف، ألا نضع يدنا مغلولة إلى عنقنا ولا نبسطها كل البسط، وكونوا بين ذلك وأن نكون بين ذلك سبيلا. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. وكل كلمة إذا قيل فيها إن الله لا يحبها معناها الحرام، الإسراف حرام أكلا وشربا لأن الزيادة على الشبع يعطي التخمة والتخمة تورث المرض، والزيادة تجاوز وضياع، وكل ما كان ذلك فهو حرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا من طيبات كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، معطوف على قوله تعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هو الذي جعل من الأنعام حمولة وفرشا، هو الذي خلق من الأنعام ما يحمل عليه وما يكون فرشا. الأنعام جمع نعم، والنعم بهيمة الأنعام من كل ما يحل أكلها، إبلا وبقرا وغنما وأدخل فيها كل ما يحمل عليه، خيلا وبغالا وحميرا. حمولة أي ما تركب وما يحمل عليها، تحمل الراكبين وتحمل الأثاث. هذه التي ذكرها الله من الأنعام وقسمها إلى ذات حمولة وذات فرش. وفرشا هي صغار الإبل، العجول والفصلان والشياه والمعز، مما قاربت أن تكون فرشا وجلوسا، ويستفاد من أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا وأثاثا للناس. يقول تعالى رادا على هؤلاء الذين كفروا بالله واتخذوا من الأنعام ما حرموا وما حللوا كذبا على الله وافتراء، مما لم ينزل به سلطان ولا دليل ولا برهان، لا من شرع ولا من فهم سليم. فأخذ الله يقسم هذه الأنواع من الأنعام، ما هو حمولة وما هو فرش، ما هو للحمل وللركوب من كبار الأنعام كالإبل والبقر، وإن كانت البقر لا تركب في مثل بلادنا ولا يحمل عليها، لكن في بلاد الشرق الأقصى، في بلاد الهند وغيرها يركبونها وتحمل أثقالهم كما تحملها الإبل وتجر، خاصة في بلاد الهند بمقدار ما يعبدون البقرة يتعبون الثور ويحملون عليه ما يطيق وما لا يطيق ركوبا بأنفسهم وحملا لأثقالهم. فهذه الأنعام حكمة الله فيها بما رزق بها عباده وخلقه الإنسان البشر، كانت لهذه المعاني لا لتكون بحيرة ولا وصيلة ولا حاما وفرشا، جعلها أيضا نتخذ منها فراشا ونتخذ منها أثاثا، وأكثر ما يكون ذلك من صغارها التي لا تصلح للركوب ولكن للأوبار والأصواف والأشعار للحلب، وهي تكاد تفرش الأرض صغرا وقربا من الأرض لا كالبقر ولا كالإبل. ومن الأنعام أنشأ لكم حمولة وفرشا، ما تصلح لأن تكون حمولا وما تصلح لأن تكون فرشا، كلوا مما رزقكم الله. قال تعالى: وما خلقه الله لكم من كل الأنواع. إذا ذكر اسم الله عليه من الأنعام الحمولة والفرش كلوا منها فهي رزق حلال من الله. إذا ذكرتم اسم الله عليه فليس كما زعم هؤلاء الذين أحلوا وحرموا افتئاتا على الله وافتراء عليه بما لم يرد بذلك شرع ولا دين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ينهى تعالى ويحض عباده المؤمنين بأن يتبعوا شرائع الله المجتمعة في دين الإسلام بما أحل الله وما حرم. فلا تتبعوا الخطوات جمع خطوات، وهي سبيل الشيطان وطرق الشيطان ونزوات الشيطان وما يدعو إليه عدوكم المبين الذي آلى على نفسه ألا يدعكم إلى أن يكفركم. وحتى إذا أسلمتم يحملكم على المعصية والمخالفة. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. والشيطان كما مضى لنا في آية ماضية يكون شيطانا من الإنس ويكون شيطانا من الجن، ولشيطان الإنس أضر على الإنسان من شيطان الجن. فشيطان الإنس المتمرد على الله الخارج عن أمر الله يأمرك بلسانه وحاله والقدوة به والاتساء بأعماله في كل أحواله. وكما قال العارف العالم العالم الرباني عمرو بن دينار: إني لأستعين على شيطان الجن بالتعوذ بالله منه وبقراءة المعوذتين وآي من ذكر الله وبذكره، فيفر وأستريح منه. ولكن شيطان الإنس أفعل ذلك وأكثر منه ولا يفر، ولا يفر إلا مخالفته وهجرانه وتركه. إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم يا بني آدم يا أيها المسلمون عدو ظاهر العداوة بين الحقد، منذ امتنع عن السجود لأبيكم آدم آلى على نفسه أن يضلكم ويفسدكم ويحولكم من ناس موحدين عابدين لله إلى أناس كفرا مشركين عصاة لله متمردين عليه، وينقلكم من حزب الله إلى حزب الشيطان. ثم قال تعالى: والقرآن مليء بالتحذير من الشيطان وأنه عدو ظاهر العداوة للإنسان، فهو عدو لكم فاتخذوه عدوا. منذ آدم أبينا الأول وأبي البشر كلهم، وهو مع سلالتي يحرص كل الحرص على العدوان والإذاية والوسواس والإفساد، فهو عدو ظاهر العداوة فاتخذوه عدوا ولا تغتروا به. ثم قال تعالى: ثمانية أزواج. أيضا إما معطوف على الآية السابقة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ومن الأنعام حمولة وفرشا، ومن الأنعام ثمانية أزواج، أو هي بدل نصبت على البدليات من حمولة وفرشا، أي ومن الأنعام خلق الله لكم وأنشأ ما هو حمولة وما هو فرش، وخلق وبدل ذلك هذه الأنعام تجتمع وتقتصر على ثمانية أزواج. الأزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الواحد الفرد وعلى الاثنين فيما لا بد للواحد من ثان، فيقال لكل نوع فيه ذكر وأنثى زوج وزوجان، فتقول للذكر زوج على حدة، وتقول للأنثى زوج على حدة، وتقول عنهما معا زوج كما تقول زوجان، وتقول على الرجل المتزوج زوج للذكر، وتقول للزوجة زوج دون ثاء التأنيث. فالزوج عبارة عما لا يمكن أن يكون مفردا ولا بد له من ثاني، ولا يحتاج إلى تاء التأنيث إلا للتمييز. فيما إذا أردنا أن نميز الزوج الذكر من الزوج الأنثى تزاد تاء التأنيث، وذلك للتمييز وعدم اللبس فقط، فإذا أمن اللبس فالأفصح ألا تذكر. وهنا من هذا النوع ثمانية أزواج. قال تعالى: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وقال من بعد: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فهي ثمانية أزواج. من الضأن جمع ضائن، وهي الشاة ذات الصوف ذات الأذناب في إفريقيا، ذات الألياف في الشرق العربي، والماعز ذات الشعور والأذناب، والإبل جمع للنوف والجمال لا مفرد له من لفظ، والبقر جمع البقرة، فهي أربعة أزواج. ثمانية أزواج باعتبار الذكورة والأنوثة. فتقول: ضأن زوج، زوج ذكر وزوج أنثى، فهما اثنان، ومعز ذكر ومعز أنثى، فهما أربعة، وإبل زوج ذكر وزوج أنثى، فهي ستة، وبقر زوج ذكر وزوج أنثى، فهي ثمانية أزواج. وجعل لكم وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية أزواج ذكورا وإناثا من هذه الأربع ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، اثنان ذكر وأنثى من الضأن، اثنان ذكر وأنثى من المعز. الضأن يجمع هو جمع المفرد ضائن، المعز جمع والمفرد ماعز، ولها جمع أخر ومفردات أخر. قال تعالى سائلا هؤلاء مقرعا وموبخا وهازئا، أذكرين حرم أم الأنثيين؟ أذكرين همزة الكلمة وهمزة الاستفهام، أي قل لهم يا محمد هؤلاء الذين حرموا هذه الأنواع من الأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه التي حرموها لما حرموها؟ ما العلة؟ أذكرين حرم أم الأنثيين؟ هل حرم من هذين من الضأن ومن الماعز ذكرهما أم أنثاهما؟ فإن كان حرم الذكر فإذا كل ذكر حرام من الأنعام. إذا السبب في التحريم الذكورة، فذكر الأنعام إبلا وبقرا. وحرام أم الأنثيين أنثى الضأن وأنثى المعز؟ وهل حرم ذلك عندكم لكونه أنثى؟ فإن كان كذلك فإذا يجب على أصولكم أن تحرم كل أنثى ناقة أو بقرة أو شاة أو ماعزة، وتفصيلكم للولد السابع أو التاسع أو حما ظهره لأنه ولدت أحفاده وأسباطه، أو ذاك حرم ما في بطنه لأنه لا يجوز ما خرج من بطنه للإناث إلا للأزواج، ما لم ينزل ميتا فهو حلال للرجال حلال للنساء. هذا الخلط والخبط الذي لا يدل عليه فهم ولا شريعة، قولوا لنا كما قال تعالى أذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أم الحرمة في هذا الذي حرمتموه من هذه الألقاب هو كونه احتوت عليه الأرحام، احتوت عليه البطون؟ فإن كان كذلك فقد احتوت الأرحام على الذكر والأنثى معا، فحرموا كل الأنعام إبلا أو بقرا أو ضأنا أو معزا. وعلى ذلك فما حرمتموه لم تراعوا فيه ذكورا، وإلا لو كان كذلك فكل ذكر من الأنعام حرام، ولم تراعوا أنوثا فلو كان كذلك فكل أنثى حرام، ولم تراعوا كونه لم تراعوا أن كونه في الأرحام، فالأرحام تشتمل إما على ذكر أو على أنثى. فإن كانت علة التحريم وجودها في الأرحام فإذا فكل ما في الأرحام من ذكر وأنثى فهو حرام. قال تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئونا بما عندكم من العلم، ولا علم عندهم فهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا دين لهم وإن زعموا أن ذلك توارثوه جيلا عن جيل من إبراهيم وإسماعيل، وكذبوا على الله وافتروا ليس ذلك بصحيح. نبئوني بعلم، قل لهم يا محمد وناظرهم وحاججهم وخذ معهم وأعطي، خذوا مني والآخذ منكم هذا الذي حرمتم وحللتم. تارة تحرمون الأنثى لمجرد كونها الولد السادس أو السابع، وتارة تحرمون الذكر لأنه نزع على الناقة فولدت منه أولادا وولدت أولاده، فأنتم حميتموه وقلتم حما ظهره لا يركب ولا يؤكل، وجعلتم من هذه ما هو خاص بمن جعلتموه شريكا لله، ومنه ما جعلتموه حصة لربكم، ثم جرتم في القسمة أخذتم ما كان لله للأوثان وزدتموه لها وقلتم عنها فقيرة والله أغنى منها. هذا الهراء وهذه الخزعبلات على أي أصل من الأصول بنيتموها؟ فالله تعالى تنزل وعلمنا كيف نناقش ونناظر ونحاجج الكفرة والمشركين والملحدين بعد أن علمنا بما اخترعوه وولدوه على غير أصل من كتاب ولا أصل من عقل سليم، حتى إذا أعجزتموهم بالنطق تركتموهم فراغا، وإذا تفرغوا فهم قد استعدوا لدين الله المبني على المصلحة لهم وعلى الصحة لهم وعلى شرع الله الذي لا يعود على الناس في الدنيا إلا بخير وفي الآخرة بالفوز والصلاح، مع بنائه على فهم وعقل وإدراك. ويؤخذ من هذه الآية والتي بعدها وما مضى قبلهما أن الله تعالى يحضنا على أن نعلم ما عند أعدائنا حتى إذا علمنا زيفا وباطلا أخذناهم بالحجة والاستدلال لنزيف علمهم وشريعتهم وباطلهم، حتى إذا عجزوا وخنسوا اعترفوا بذلك فعادوا إن كانوا قد وفقوا للخير أو أوقفوا عن أتباعهم الذين إنما قبلوا كلامهم تقليدا قرديا وببغاويا، قالوا ما لم يفهموا وعملوا ما لم يدركوا، وبذلك تحجزون شره عنده وتأخذون من أضل إلى الحق والشرع ودين الله. وكما قال ابن العربي المعافري في كتابه القبس شرح موطأ مالي وفي كتابه أحكام القرآن وفي أكثر كتبه، هذه الخرافات التي كان يدين بها هؤلاء الضالون من المشركين ما ذكرها الله لنا على هرائها وسخافتها إلا لنعلم ما عندهم من باطل، حتى إذا علمنا ناظرناهم عليه، ولأن هذا الكفر وهؤلاء الكافرين سيمتدون وينتشرون إلى ما يأتي من عصور وأزمان، حتى إذا وجد هذا أو شبيهه أو نظيره مما لم يأذن به الله ولا شرع فيه ولا عقل منه ناظرتموهم وحاججتموهم. ومن هنا كانت المناظرة وكانت المجادلة وكان الدليل والبرهان يأمر الله به ويدعه لنا مثلا وقدوة وأسوة. ومن هنا كان تعلم جميع العلوم حتى الخرافية حتى الضارة هو فرض كفاية على كل المسلمين ليعلمه بعض المسلمين ليرد عليه ويبطل ويفسد أثره ويريح المسلمين منه. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، صادقين بأن هذا من الله، صادقين بأن هذا جاء به شرع الله، وهم قد زعموا أن ذلك توارثوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه في النار. وعمر بن لحي كان زعيم خزاعة عندما تسلطت على البيت على مكة المكرمة وأخذتها من بني إسماعيل، وأخذتها قبل ذلك من العرب العاربة ثم المستعربة، وتسلطوا عليها وأذلوا سكانها السابقين. فجاء عمر هذا فأراد أن يجدد، كما يقول كفرة عصرنا، وكما يقول هراء كفر الكافرين المعاصرين. أراد أن يجدد، وأراد أن يتطور، وأراد أن يكون له مرونة وحركة في الشارع. فقال الله واحد يجب أن يكون جماعة، فجعل مع الله شركاء من الملائكة ومن الجن ومن الأوثان، وأعطى لها أسماء كهبال واللات ومنات وأسماء أخر. وقال عن الملائكة هي بنات الله فعبدها لذلك، وقال عن الجن هم شركاء الله فعبدها لذلك. واتبعه الآخرون على العادة في الرعاع والأتباع الذين يتبعون الزعيم لزعامته، والكبير لكبره، لا لعلم ولا لفهم ولا لإدراك. وهكذا فجأة أصبحت جزيرة العرب وقد انتقلت من الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن العلم إلى الجهالة، ومن النور إلى الضلالة. وطال ذلك واستطال قرونا تبعتها قرون، إلى أن أصلحها الله وأهداها وأخرجها من الظلمات إلى النور بسيدها وابن أسرتها وسليل إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فخرنا وفخر الكون. ثم قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، نقول كما قلنا في الآية السابقة وهي مرتبطة بها، ومن الأنعام حمولة وفرشا، استبدل من الحمولة والفرش أنواع أخرى ثمانية أزواج، أي ومن الأنعام أنشأ وخلق ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ثم نفس السؤال، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ سألهم يا محمد، هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا هل حرموا ما حرموه من أنواع الأنعام مما سموه بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا، هل منعوا ذلك وحرموه لأجل الذكورة وعلى أصلهم وقاعدتهم؟ إن كان لهم أصل وقاعدة يجب أن يحرم كل ذكر من هذه الأنواع، أم لأنه أنثى يجب أن يحرموا كل أنثى، أو لأنه اشتملت عليه الأرحام والبطون، والأرحام والبطون اشتملت على الذكور والإناث، إذن يجب أن يحرموا الذكور والإناث والأنعام جميعا. وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، حرموا الذكر مرة وأحلوه مرة، حرموا الأنثى مرة وأحلوها مرة، حرموا ما في البطون تارة وأحلوها تارة، وهم يتضاربون ويتعاورون بلا أصل يعودون إليه. جاء متكلم الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عمرو بن مالك، قال يا رسول الله، قال يا محمد، إن قومك قالوا قد جئت إلى ما كان يحرم آباؤك، ما كان يحرمه كفار العرب من جزيرتهم، فأحللت بعضاه وحرمت بعضاه وزيفت علمهم وفهمهم، كيف ذلك يا محمد؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوحيت إليه هذه الآيات منذ ابتدائها، منذ قال تعالى في الآيات السابقة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إلى ومن الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج، من الضأن، من المعز، من الإبل من البقر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يناظره وهو ساكت، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: تكلم أجب. فيقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: تكلم أنت وأنصت أنا. فعجز عن الجواب فذهب إلى قومه يقول لهم: لم أدري ما أقول له، ألزمني إلزامات وجهلني جهالات وزيف ما كنا عليه مما دلني على أننا حرمنا وحللنا ما لا يحل وما يحرم، إن هي إلا أوهام وخزعبلات كانت في أذهان من سبق تمسكنا بها بغير علم ولا وعي ولا إدراك. وهكذا اعترفوا. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الذكر والأنثى من كل واحد منهما من كل نوع. قل أذكرين أذكرين ذكر الإبل أو ذكر البقر، الثور أو الجمل؟ قل أذكرين حرم، أي حرم الله، أم الأنثيين، أم أنثى الإبل الناقة، أم أنثى البقر البقرة؟ قل لهم الذي حرموا، هل للذكورة أو الأنوثة؟ هو استفهام تقريعي توبيخي تجهيلي يقرر عليهم ذلك، وهو سائل لهم، وهو يعلم أنهم سيعجزون عن الجواب، إذ لا قاعدة في تحريمهم ولا أصل لتحليلهم، إنما هي أهواء ونزوات أوحي لهم بها من الشيطان فاتبعوها. وكان الشيطان هنا شيطان الإنس، أعني عمرو بن لحي الخزاعي. أذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم الحرمة أم التحليل والتحريم؟ حدث لما اشتملت عليه الأرحام أرحام الأنثيين، أنثى الإبل الناقة، أنثى البقر البقرة، كما قال لنا عن الأنثيين: أنثى الضأن الشاة، أنثى المعز الماعزة. إن كان ذلك كذلك فإذا يجب تحريم جميع الأنعام، لأنها كلها خرجت من الأرحام ومن البطون، والرحم لا يقذف إلا ذكرا أو أنثى. فإن كانت علة في التحريم الذكورة فهم لا يحرمون كل الذكور، وإن كانت الأنوثة فهم لا يحرمون كل الإناث. وإن كان الوجود في الرحم فالرحم يشتمل على الذكر ويشتمل على الأنثى، فعلى ذلك يجب أن يحرموا كل الأنعام دون تمييز ودون تفريق. أذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ زيد. قل أم كنتم شهداء؟ قال تعالى مهازيا بهم: أم كنتم شهداء إذ أوصاكم الله بهذا؟ يا هؤلاء، أنتم تزعمون أن الله فعل ذلك وأمر به ونهى عنه، فإن كان كذلك هل كنتم شاهدين وحضورا عندما وصى الله به وأوحى به وأمر به الأنبياء السابقين إبراهيم أو إسماعيل؟ أم كنتم، أم استفهام تنويعي الأسئلة الماضية والاستفهامات الماضية، أذكرين أم الأنثيين، أم احتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أم كنتم شهداء جمع شاهد أي حاضر، هل حضرتم عندما أوصى الله بهذا وأوحى به للناس؟ أم ليس ذلك إلا خرافات وافتراءات ولدتها عقولكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي وصى آباءكم ووصى أجدادكم كما زعمتم، ووصى نوعكم من سكان مكة وسكان جزيرة العرب؟ ثم قال تعالى: وقد عجزوا عن الجواب بطبيعة الحال، لأن كل ذلك ليس بصحيح، وكل ذلك لا يقف على قدميه عند البحث والمناظرة والحجاج، فحكم الله ذلك عليهم فقال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ فمن أظلم من أكثر ظلما، من أكثر شركا، من أكثر فسادا، من أكثر كذبا على الله وعلى الناس؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أظلم في الناس ممن اخترع الكذب واخترقاه وولده وعلى من كذب على الله؟ قال: الله أحل، الله حرم، والله لم يحل ذلك ولم يحرمه، وإنما حرمه لهم زعماؤهم ممن نشروا الشرك وجعلوه تجديدا وجعلوه تطورا واصطنعوا لهم شريعة وقانونا كأكثر بلاد الله اليوم في الأرض، حتى دول المسلمين وحتى شعوب المسلمين تركوا شريعة الله ودساتير القرآن إلى قوانين الشرك من النصارى واليهود وأمثال هؤلاء المجانين الذين يقص الله علينا قصصهم وهراءهم وخزعبلاتهم. ومن هنا نعلم أن الشرك هو الرجعية والظلم هو الرجعية، فهم رجعوا إلى هؤلاء الذين قص الله علينا ظلمهم وشركهم، وقد نزل هذا الذي نتلوه ونشرف بمدارسته منذ 1400 عام أو تزيد، وقص ذلك على قرون ماضية وأمم سابقة وأجناس متنوعة. فهؤلاء الذين يريدون زاعمين أن يجددوا لنا ديننا وشريعتنا وقوانيننا عكس، رجعوا بنا إلى الشرك القديم والوثنية القديمة والهراء القديم، هراء المشركين والوثنيين ممن أشركوا بالله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لما ليضل الناس بغير علم؟ وهكذا شأن هؤلاء أيضا، والتاريخ يعيد نفسه، افتروا ذلك، اخترعوه، ولدوه ليضلوا الناس كل الناس من جميع الشعوب وجميع الأمم وأهل الأديان والألوان وجميع قارات الأرض، ليضلوا الناس بغير علم، لا علم من الله ولا علم من العقول السليمة، وإن هي إلا مخترعات وأهواء ونزوات أوحى لهم بها شيطان الإنس وشيطان الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء عندما يقص الله علينا قصصهم ويخبرنا بخبرهم لنأخذ منهم مثالا ونأخذ منهم معرفة لنميز بين الحق والباطل، سواء فيما مضى من التاريخ القريب والصحيح أو فيما يعاصرنا من مختلف الأنواع والشعوب والأمم وقوانين الأرض، فأنت إذا حاولت، وقد فعلنا وحاولنا وصلنا، أن تأتي إلى قوانين هؤلاء تجدها جميعا لا فهم فيها ولا مصلحة منها ولا خير لأحد من الناس فيها، لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة، ولا تضمن صلاحا ولا عدلا ولا خيرا بين الناس. وعندما تأتي إلى المناقشة وإلى المذاكرة يقول لك: هكذا القانون ولا بد من طاعة القانون. أنتم تخرجون عن أمر الله وقانون الله وشرع الله، حتى إذا هزئنا بقوانينكم التي أنتم وضعتموها وأمثالكم ممن تقدم من ضعاف العقول وفاسد الأذهان والكفرة المشركين الضالين المضلين، ضججتم وقلتم خرجتم عن القانون، يجب أن تحاكموا، يجب أن تحاسبوا، يجب أن يبطش بكم، وكما يقع هذا في جميع ديار المسلمين، ولا أقول غير ديار المسلمين، إذ ليس بعد الكفر ذنب، أولئك بعد أن أشركوا بالله وكفروا برسول الله فمهما شرعوا ومهما قالوا ومهما دانوا هو شيء لا يكاد يذكر أمام كفرهم بالله وشركهم بوحدانيته وجلاله ورزقه وكل ما يليق به إلها ربا معبودا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الظالمين هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بأن أضلوهم وافتروا عليهم وكذبوا لهم مفترين على الله وعلى الأنبياء مستسخفين عقولهم وفهومهم. وهكذا عندما جاء محمد سيد العرب عليه الصلاة والسلام وجد عقول العرب وعقول الناس كل الناس مغلقة ضائعة تائهة لا تميز ليلا من نهار ولا حقا من باطل ولا هداية من ضلال. ومن هنا كان كما قال عليه الصلاة والسلام يذكرنا بمنة الله علينا وإفضاله الواسع علينا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فأقبح ما يعيش له الإنسان في هذا الوجود أن يكون بطوله بعرضه بعينيه بأذنيه بلسانه يؤمن بمثل هذه الخرافات وما شابهها من خرافات العصر وعبادة ماركس ولينين وأمثالهما من كل كافر حقير ضئيل ضال مضل أضل نفسه وأضل الكثير وأشاع في الأرض سفك الدماء ونشر المفاسد ونشر المنكرات. وهكذا إلى أن قام الناس في الحرب العالمية الأولى ثم الثانية ويوشك أن تكون الثالثة أكثر دمارا وأكثر خرابا لما لمحاربة الله ورسل الله ودين الإسلام خاصة. ولما ذلك؟ دفاعا عن اليهود مفسدي الأرض عنصر الفساد الذين فسدوا من قبل فلعنوا وغضب الله عليهم وأبوا إلا أن يفعلوا كما فعل الشيطان عندما طرده الله من رحمته حرص على أن يكون معه كل الناس. فكان اليهود كذلك أفسدوا النصرانية وحاولوا أن يفسدوا الإسلام منذ قديم الزمان وإلى الآن. وعندما فسد الناس ركبوا ظهورهم وأخذوا أرضهم واستولوا على خيراتهم وقادوهم لكل وباء وفساد. وكان من ذلك أن وصلوا إلينا فأفسدوا قوانيننا وإداراتنا وحاولوا أن يغيروا شرعنا ويفرضوا علينا من لا يكاد يفهم ولا يعي ولا يعقل إلى أن وصلوا إلى أن يأخذوا قبلتنا الأولى والحرم الثالث بعد الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة أخذوا المسجد الأقصى. ولا يزالون يطمعون ولا يزالون يسعون ولا نزال نحن تائهين كيف نحاربهم كيف نقضي عليهم في وديان هائمين وفياف لا نميز فيها شرقا من غرب ولا شمالا من جنوب. ونحن لا نزال مغرقين في الضلال وفي أرض الدين لم نخرج بعد من طريق الضالة والفياف التي لا تزال إلا في إبعادنا وضياعنا. فلم يقف الشر بعد لنعود إلى الطريق المستقيم طريق القرآن الكريم ومحمد النبي الله عليه الصلاة والتسليم. قال تعالى زيد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال تعالى بعد أن ذكر لنا مناظرة هؤلاء في جيف باطله وفي الحكم عليه بالضياع والهباء والفساد، قال تعالى لنبي وأخذ يشرع له بعد أن هدم ذلك. وهكذا شريعة الله تهدم البناء الفاسد وتدكه إلى الأساس، ثم تبني عليه بناء صالحا بأساس ثابت وأصول ثابتة يقبلها العقل السليم والمنطق السليم. وما شرع الله إلا مبنيا على العقل وعلى الفهم وعلى الوعي وعلى الجدال بالوصول إلى الحقائق. فقال تعالى قل يا محمد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال تعالى لنبي الموحى إليه هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، لا أجد فيما أوحى الله إلي وأنزله علي وأمرني بتبليغه محرما على طاعم يطعمه على آكل يأكله إلا، وذكر أداة الحصر إلا ميتة، أي لم يحرم الله علي فيما أنزل علي أو حالي به لي ولمن آمرهم ومن كلفت بتبليغه، لم يحرم من كل ما تزعمون مما رزق الله به العباد والخلق إلا الميتة والدم المسفوح. الميتة كل ما مات حتف أنفه لسبب من الأسباب، ويدخل فيه ما سيذكر بعد أو ذكر في سورة المائدة المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، المتردية ما سقطت من جبل فماتت، أكل السبع اختطفها وحش ضار فأكل منها أو ضربها على مقاتلها فماتت، أو من تدهدهت من الجبل فماتت، أو الموقوذة المضروبة حتى الموت، وهذه دخلت في الميتة لأنها كلها ميتة كانت نتيجة ذلك الموت، فإن أدركت قبل الموت فهي مذكاة ولا تدخل ضمن الموت، إن أدركت وذبحت على اسم الله وذكيت فليست ميتة. وما كان كذلك فهو مما ذكر اسم الله عليه وذكي زكاة الحلال ميتة، تقول ميتة وميتة والكلمة واحدة، وارد ذلك وقرئ في القراءات السبع المتواترة أو دما مسفوحا جاريا مائعا، وهو ما يجرى عندما نذبح من الأوداج أو يسقط من أي عضو من الأعضاء ويخرج من ذلك الدم الذي اختلط بالعروق واختلط بالعظم واختلط باللحم حتى ولو تغير اللون. فقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إنني لا أطبخ اللحم في القدر وإن ماءه لا عكر نتيجة دم العروق، ذلك ليس مسفوحا ليس جاريا ليس منفرزا عن اللحم ولا بقيت أحشاء الشاء أو النعم بصفة عامة، ولا يذكر منه الطحال ولا يذكر منه الكبد، فلو كان وهو لو كان في الأصل دما ولكنه دم متجمد انتقل لنوع من اللحم فليس هو مسفوحا وليس هو جاريا. ولذلك ورد في الحديث النبوي أحلت لنا ميتتان ودمان. السمك في البحر، صيد البحر والجراد والدمام، الكبد والطحال، فهو في الأصل دم، ولكنه لا يدخل لنخرجه، لأنه ليس مسفوحا ولا جاريا إلا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والخنزير كذلك لا يؤكل مذبوحا أو غير مذبوح، ميتا حتف أنفه أو ميتا بذكاء فإنه رجس، شيء قذر نجس مستقبح تكرهه النفس إلا ما كان من نفوس المشركين والكفار من اليهود والنصارى ومن قلدهم من المسلمين الذين انتزع الله منهم عقولهم وفهومهم وآبوا بالخزي والضلال، فهم يأكلون هذا اللحم ويثمنونه ويشترونه بأغلى الأثمان على ما فيه من ضرر ومرض وباء. فالخنزير يأكل العذرة وجميع أنواع الأوساخ والقاذورات، ومن خصائصه المفسدة من يأكل لحم الخنزير يفقد الغيرة، ولذلك الغيرة عند هؤلاء مفقودة، يرون عرضهم مسلوما في زوجاتهم وفي بناتهم ولا يبالون بذلك، وقد يكون عن رضا منهم ومواطأة، الزوجة تفعل ما تشاء برضا الزوج والزوج يفعل ما يشاء برضا الزوجة، وقل هكذا عن بقية أفراد الأسرة. وهكذا يحدث للمسلم اسما وأرضا عندما يتبع هؤلاء القردة، فيأكل لحم الخنزير على أنه حضارة وتقدم، ويأكله الأوروبي ويأكله الأمريكي، لما نحن لا نأكله؟ وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. زعم زاعم من فقهاء الإسلام أو المنتسبين للفقه في الإسلام أن الله لم يحرم من الخنزير إلا لحماه، قال ميتة أو دما مسفوحا، ولم يقل أو خنزيرا، قال أو لحم خنزير. ويقال لهؤلاء من باب مناظرة السخفاء الذين يقولون الهجرة وما لا يقبل: أولا، اللحم عندما يطلق على الدابة يشمل اللحم والشحم وكل ما تحتوي عليه، هكذا في لغة العرب التي بها تعبدنا الله وبها نزل القرآن. ثانيا، عندما يقول الله بعد هذه الكلمة إنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس، الضمير عادة يرجع إلى أقرب مذكور، هكذا في نحو العرب، أقرب مذكور الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، أي الخنزير رجس. فعاد الكلام على أن الخنزير بلحمه وشحمه وكل ما يتعلق به رجس نجس مستقذر لا يؤكل ولا يملك، أو قال تعالى: أو فسقا أهل به لغير الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ميتة أو دما أو لحم خنزير أو فسقا، فهو منصوب معطوف على هذه المنصوبات، أي من المحرمات التي أوحي إلي بتحريمها من هذه الأشياء التي تتعلق بالأنعام أربعة: الميتة، الدم المسفوح، الخنزير، ما أهل به لغير الله، ما ذبح لغير الله، ما سمي عليه غير اسم الله من حجر أو ملك أو إنسان، أيا كان هذا الإنسان، إن كانت التسمية والذبيحة ليست لله ولم تذبح على اسم الله فهي كما قال تعالى فسق، والفسق الخروج عن الحق، الخروج عن الأمر، الخروج عن الحلال الذي أحله الله، فهي أيضا كالميتة وكالدم المسفوح وكالخنزير لا تؤكل ولو ذكيت، ولو ماتت على يد ذابح أو مذكِّن، لأنها لم يذكر اسم الله عليها، بل أكثر من ذلك ذكر اسم غير الله، فكانت فسقاً، وكانت خروجاً عن أمر الله، وكانت شركاً وعبادةً لغير الله، أو فسقاً أهل لغير الله به زيد. وما يضطر غير باغ. نعم؟ مفد دجاج مذبوح به. الله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إن كانت تلك الذبائح ذبائح أهل الكتاب، الذين لا يزالون يدينون بذبائح أهل الكتاب من تسمية الله، لأنهم أيضا يؤمنون بالله وإن كانوا أشركوا به وبدلوا وحرفوا، ولكن الله أباح ذلك. فإن كانوا خرجوا عن الكتابية، عن النصرانية، عن اليهودية، الحدوا وتشيعوا وما عادوا يفعلون ذلك، فكل ذبيحة لغير كتابين وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي فسق، أهلت لغير الله وتدخل في هذا. وهذا يختلف، انظر إلى ذلك الدجاج أو اللحم، إن كان يأتي من بلاد الكتابيين أو ذبحت في الأصل أو ادعي ذلك فهي كذلك، وإلا فتدخل تحت ما ذبح لغير الله أو ذبحه المشركون وذبحه من لا يؤمن بالله ولا دين له، فهي تبقى حرام. والأمر لا يتعلق بشيء بخصوصه، ولكن يتعلق بالشكل والكيفية والعادة. نعود فنقول، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن ربك غفور رحيم. فمن اضطر، حملته الضرورة من جوع أو حاجة أو أي ضرورة حصلت، كان في فلات من الأرض، فلم يجد إلا ميتا، لم يجد إلا دما مسفوحا، لم يجد إلا خنزيرا، لم يجد إلا ما أهل به لغير الله، فلضرورة الاحتياج والضرورة من خوف الموت فيباح له ذلك. ومن هنا أخذ الأصوليون علماء أصول الفقه أن، فقالوا في قواعدهم: الضرورات تبيح المحظورات، ما حظر وحرم ومنع عندما تضطرك ضرورة إليه مجبرة يصبح ذلك مباحا، بل في بعض الأحيان يصبح واجبا. فمن كان في فلات من الأرض في صحراء أو في سفينة في عرض البحر سيركبها أياما ولم يجد ما يأكله إلا طعام مشرك، إلا ميتة، إلا شرب دم مسفوح، إلا أكل لحم خنزير، فليأكل من ذلك غير باغ ولا معتد. البغي هو أن لا تكون بذلك قد تجاوزت الحي، لأن البغي الظلم، والظلم التجاوز في الحد. أباح لك الشارع أن تأكل ما اضطررت إليه بما يمسك جوعتك ويمنعك من الموت، فإذا كان كذلك فلا تأكل لحد التخمى وتتجاوز ما أنت في حاجة إليه من الأكل، ويلذ لك لحم الخنزير ويلذ لك الدم المسفوح كما يلذ إلى النصارى واليهود، ولا معتد ولا تتجاوز بذلك ما أباحه الشارع لك عندما تضطر وتبحث جهدك وتبذل من نفسك ما تملك من جهد على أن تستغني عن ذاك الذي حرمه الله بما أحله. فإن لم تجد وكنت لم تتجاوز حدك في الأكل والزاد إلى حد التخمى فذاك مباح لك، وإن خيف في ذلك على الموت فيجب أن تفعل وتأكل. ومتى ذلك؟ إذا لم تجد حلالا يملكه كافر أو مسلم. إذا وجدت حلالا يملكه مسلم، امتنع من الصدقة، امتنع من الهبة، امتنع من الدين، وأنت تقول: لا، أنا أشعر بجوع وأشعر بالحاجة وقد يوصلني ذلك إلى المرض الذي يوصل إلى الموت، امتنع، لك أن تأخذ ذلك منه قهرا وغلابا. فإذا اضطررت معه للمقاتلة، إن قتل هو فإلى جهنم، قد قتله سيف الحق فدمه هدر، وإن قتلك فيقتل بك، وإن أدانك بذلك فيبقى دينا في ذمتي، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، فإن كان معسرا معدما لم يجد ما يرد به دينا ويؤدي ما عليه من دين وواجب، فينظره يمهله يعطيه زمنا ينتظر به طال أو قصر إلى أن يجد. وهذا ما أجمع عليه المسلمون بجميع مذاهبهم منذ عصر الصحابة التابعين فالأئمة المجتهدين، حتى إذا لم تجد ما تأكله من مسلم ولو غصبا إذاك تنتقل إلى الميتة والدم المسفوح والفسق الذي أهل به لغير الله وما حرم الله. هذا الذي ذكره الله في القرآن هل هو فقط الذي حرم الله أو هناك محرمات في المأكولات؟ هذا الموضوع موضوع جدال ونزاع وخلاف بين الأئمة والمسلمين منذ عصر الصحابة فمن دونهم إلى عصر المجتهدين. فلقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح أنه حرم كل ذي ظفر من الطير وكل ذي ناب من الوحش، كل ذي ناب من السباع، ذو الناب من السباع كالآساد والضباع والذئاب والكلاب وما إليها، وكل ذي برث من الطير الوحشي كالنسور والصقور والحدأة وما إلى ذلك. فقد ورد عن كل المذاهب القول بهذا الحديث وأنه حرام. قال البعض ممن يقول بأن القرآن ينسخ بالسنة ويقول بذلك الشافعية، ومنع ذلك المالكية والحنفية، وعلى أي اعتبار؟ فليس هذا نسخا، كل ما هناك زيادة على المحرمات زادوا على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، وحرمت الحمر الأهلية، وحرمت الخيل في رواية، وحرم القنفذ وقيل عنه خبيث من الخبائث في رواية، وحرم قتل الضفدع، وحرم قتل النمل، وحرم قتل النحلة.